عملي في إصلاح الراديترات والسولر وكذا، دائما بين السولر والكاز وكذا، دائما أشعر أن هذه الرائحة في حالة داخل لا ضيق. أنا قلت لا ضيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.